الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي هذه السلسلة التي كنا قد ابتدأنا فيها عن طالب العلم، والتي تضمنت طالب العلم والمنهج، وطالب العلم والحفظ، وطالب العلم والقراءة، نتكلم أيضا في هذه الليلة إن شاء الله عن طالب العلم والرحلة. ولا شك أن الرحلة في طلب العلم من الأمور العظيمة التي هي من أسباب تحصيل العلم، وهذه الرحلة حكمها يختلف بحسب حال الشخص والعلم الذي يريد أن يتعلمه. فإن كان علم فرض لا يمكن تحصيله إلا بالرحلة، وجب عليه أن يرحل، ويأثم لو لم يرحل. والله سبحانه وتعالى قد قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، وقد أوجب الله الخروج لتحصيل العلم الواجب تحصيله. وقد تكون الرحلة مستحبة إذا كان لزيادة علم، للزيادة من علم ليس فرضا تحصيله، وقد تكون مكروهة إذا كان يمكن أن يكون في بلده يحصل العلم، فإذا رحل تألم أهله مثلا وأولاده للفراق. وقد تكون الرحلة محرمة إذا كان فيها تضييع للأولاد والأهل، مع عدم وجود ما يوجب عليه الذهاب، أو إذا قصد بالرحلة حب الظهور والشهرة وأن يقال عنه رحل للقاء فلان أو فلان، ويعدد المشايخ والبلدان ونحو ذلك. والرحلة في طلب العلم أيها الإخوة قديمة، فإننا نذكر من الأمثلة التي وردت في القرآن والسنة رحلة موسى صلى الله عليه وسلم في طلب العلم على يد الخضر عليهما السلام، كما روى خبر ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليهما السلام، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهذا الحديث العظيم الذي ساقه البخاري رحمه الله، والذي يفسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة موسى مع الخضر كما جاءت في القرآن. وفي هذه القصة قوله صلى الله عليه وسلم: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا الخضر، يعني عبدنا الخضر أعلم. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال موسى لفتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصص الأثر، إلى مكان فقد الحوت فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. وذهب موسى لملاقاة الخضر وطلب من الله أن ييسر له الرحلة في طلب العلم، ولذلك قال في الحديث: فسأل موسى السبيل إليه، وأراد من الله أن يبين له الطريق لملاقاة هذا العالم وهو الخضر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب الذي عقده البخاري: هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، لأن ما يرتبط به تحتمل المشقة فيه. العلم شيء عظيم، ولا شك أن هذا العلم العظيم الجميل الجليل تهون المشاق في سبيل تحصيله. وكذلك فإن في هذا الحديث من الفوائد ركوب البحر في طلب العلم، بل في طلب الاستكثار من العلم، ومشروعية حمل الزاد في السفر لأنه أخذ معه الحوت، ولزوم التواضع في كل حال وخضوع الكبير لمن يتعلم منه. ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام. من هو أفضل، موسى أم الخضر؟ من هو أفضل، موسى أم الخضر؟ موسى أفضل من الخضر ولا شك، وموسى من أولي العزم ولا شك. ولذلك فإن موسى رغم فضله لم يمنعه فضله وارتفاع رتبته على الخضر أن يسافر إليه لطلب العلم ويتحمل المشاق لطلب علم عند الخضر ليس عند موسى. ولا شك أن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. كل ذلك حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه. فلما لقيه، لما لقي موسى الخضر، سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له بكل أدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أولا سلم عليه، بدأه بالسلام ثم بعده بالاستئذان على متابعته وأنه لا يتبعه إلا بإذنه، وقال: على أن تعلمني مما علمت رشدا. يعني يقول: أنا جئت أتعلم، ما جئت متعنت، ولا جئت أناقش وأجادل وأظهر ما عندي، ولا جئت أمتحنك، وإنما جئت أستزيد علما، وإنما جئت أستزيد علما، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم. فهذا نبي الله موسى سافر ورحل لتحصيل ثلاث مسائل من رجل عالم. لما سمع أن هناك من هو أعلم منه ما هدأ له بال حتى ذهب، ولم يقر له قرار حتى سافر لمتابعة التعليم. وهذا في حال الأنبياء رضوان الله تعالى عليهم. أما من بعدهم والصحابة فإنهم قد ضربوا المثل أيضا في طلب العلم امتثالا لأمره تعالى، لما قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولذلك جاء أنه كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة، يعني مجموعة، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتفقهون في دينهم، ويقولون: ماذا تأمرنا أن نفعل، وماذا تأمرنا في عشائرنا؟ ويبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومهم ليقوموا فيهم بأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن هؤلاء الصحابة كان كثير منهم نزاع من القبائل، كان من كل قبيلة يأتي أفراد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الإمام العظيم أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، الذي جاء في قصة إسلامه كما في صحيح البخاري لما سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه أنيس اركب إلى هذا الوادي، اذهب إلى مكة فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق أنيس حتى قدم مكة وسمع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أبي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وسمعته يقول كلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر ما شفيتني فيما أردت. فتزود أبو ذر رضي الله عنه وحمل شنة له فيها ماء قربة حتى قدم مكة، فأتى المسجد والتمس النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقع عليه وعثر عليه وتحمل وأسلم على يديه وتعلم منه وتحمل في سبيل ذلك أذى أهل مكة حتى أنهم ضربوه بالحجارة بالحجر والمدر، ما تركوا حجرة ولا مدرة ولا عظما إلا ضربوه لما علموا أنه جاء يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال خررت مغشيا علي فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، يعني من كثرة الدماء التي سالت عليه. وبعد ذلك لزم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه، وكان الصحابة يرحلون في طلب العلم، فهذا عمر هو وجاره يتناوبان في طلب العلم، يجلس هذا في المزرعة يوم وينزل الآخر يوما ليتعلم، فيجمعان بين مصلحة طلب العلم وبين القيام على الأموال واستصلاح الأرض والزراعة. وكذلك فإنه قد جاء في مناقب أهل اليمن في الصحيح عن عمران بن حصين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فتاهت، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا مرتين، ظنوا المسألة فيها عطايا مادية، قالوا ما دامت بشرى يعني فيها عطايا مادية. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا يا رسول الله، قالوا جئناك من اليمن يرحلون، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء. هذه رحلة أهل اليمن في طلب العلم، ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ولهم فضل عظيم. ودليل، وهذا دليل على الرحلة في طلب العلم. وكذلك فإن هناك أمرا من الأمور العظيمة التي فاتتنا مع الأسف في هذا الزمان، وكانت من أكبر أسباب في طلب العلم، وهي جمع الحديث. لا شك أيها الإخوة أن من أكبر أسباب الدافعة للعلماء، علماء السلف في الرحلة في طلب العلم، جمع الحديث. فإن القرآن مجموع معلوم، ولا حاجة إلى الرحلة لجمعه لأنه مجموع. أما الحديث فإنه كان قد تفرق في البلدان بتفرق الصحابة، والصحابة علموا من بعدهم، وتفرق الحديث في البلدان. فلما أراد العلماء جمع الحديث وكتابة الحديث رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها، بل كانوا يرحلون في طلب الحديث لأجل علو السند، فإذا سمعه من رجل قال من حدثك به؟ قال فلان بالكوفة، يسافر إلى فلان بالكوفة لكي يسمعه من الشيخ الأصلي لكي يكون سنده أعلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء الذي نتحسر عليه في هذه الأيام، لأن جمع الحديث قد انتهى، ولذلك الرحلة في جمع الحديث انتهت بجمع الأحاديث وكتابة الأحاديث وتدوين الأحاديث، ونقول في أنفسنا يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا على رأس الذين يرحلون في سماع الأحاديث، فإن جابر بن عبد الله رحل شهرا إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، كما أخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد في باب المعانقة من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا من أجل الرحلة، اشتريت بعيرا ثم شددت رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج عبد الله بن أنيس فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختنين، بهما. قلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. لا بد من تصفية الحسابات. الحديث، وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم رغم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا الأحاديث، لكن يطلبون المزيد ويطلبون السماع المباشر. وهذا الحديث الذي يرحل من أجله كان السابقون يقدرون له قيمته. ففي الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها فتزوجها. ثم قال الشعبي: خذها بغير شيء، خذ هذا الحديث مجانا، فقد كان الرجل يرحل في مثلها إلى المدينة، يعني يذهب من الكوفة إلى المدينة من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد. وكذلك فإن التابعين قد ساروا على نهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذا التابع الجليل أبو العالية قال: كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة، فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم. وكذلك قال الإمام مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وقال الشعبي رحمه الله وعن الشعبي رحمه الله أنه خرج من الكوفة إلى مكة في ثلاثة أحاديث ذكرت له، فقال: لعلي ألقى رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والشعبي رحمه الله كان من كبار الحفاظ، وكان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي، ما يحتاج إلى كتابة لأنه كله محفوظ في الذهن، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، ولا أحببت أن يعيده علي، ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكان به عالما. قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد، بنفي الاعتماد، ما اعتمدت على أحد، والسير في البلاد، الرحلة في طلب الحديث والعلم، وصبر كصبر الجماد، وفي رواية كصبر الحمار، لأنه معروف بصبره على الذل وقلة التفقد، يعني لو ما تفقده أحد فهو يصبر، وبكور كبكور الغراب. كانت العرب تقول تعجبنا من أربعة أشياء، من الغراب والخنزير والكلب والسنور. فأما الغراب فسرعة بكوره وسرعة إيابه قبل الليل، وكذلك قال أبو قلابة الجرمي رحمه الله: أقمت في المدينة 3 أيام ما لي بها حاجة إلا قدوم رجل بلغني عنه الحديث، فبلغني أنه يقدم فأقمت حتى قدم فحدثني به. وكان مكحول رحمه الله عبدا لسعيد بن العاص، فوهبه لامرأة من هذيل بمصر، فأنعم الله عليه بمصر وأعتق. قال عن نفسه: فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى في ظني في مصر، ثم أتيت العراق. فلم أدع بها علما إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت المدينة فكذلك، ثم أتيت الشام فغربلتها. كل ذلك أسأل عن النقل. وكان الإمام عبد الله بن فروخ رحمه الله يرحل ويسافر. قال: لما أتيت الكوفة وأكثر أملي السماع من الأعمش، فسألت عنه، سأل عن الأعمش، فقيل لي: غضب على أصحاب الحديث فحلف أن لا يسمعهم مدة. هذا جاء للشيخ. الشيخ يبدو أن بعض الطلبة قد ضايقوه، فالأعمش حلف أن لا يسمعهم مدة، مثلا قال: والله لا أحدثكم شهرا، عقوبة لهم حتى يتأدبوا. هذا الطالب جاء للبلد فوجد الشيخ حلف أن لا يحدث. قال: فكنت أختلف إلى باب داره لعلي أصل إليه، فلم أقدر على ذلك، ما استطعت. فجلست يوما على بابه وأنا متفكر في غربتي وما حرمته من السماع، إذ فتحت جارية بابه يوما وخرجت منه فقالت لي: ما بالك على بابنا؟ فقلت: أنا رجل غريب. وأعلمتها بخبري. قالت: وأين بلدكم؟ قلت إفريقيا. فانشرحت إلي وقالت: تعرف القيروان؟ قلت: أنا من أهلها. قالت: تعرف دار ابن فروخ؟ قلت: أنا هو. فتأملتني ثم قالت: عبد الله؟ قلت: نعم. وإذا هي جارية كانت لنا بعناها صغيرة، فسارعت إلى الأعمش وقالت: إن مولاي الذي كنت أخبرك بخبره بالباب، فأمرها بإدخالي. فدخلت وأسكنني بيتا قبالة بيته، فسمعت منه وحدثني، وقد حرم سائر الناس إلى أن قضيت أربي منه والإمام أحمد رحمه الله تعالى طلب الحديث وهو ابن 16 سنة، وخرج إلى الكوفة في أول سفرة، وخرج إلى البصرة، وخرج إلى سفيان بن عيينة بمكة وهي أول سنة الحج فيها، وخرج إلى عبد الرزاق بصنعاء اليمن، ورافق يحيى بن معين في هذه السفرة. قال أحمد رحمه الله: رحلت في طلب العلم والسنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين جميعا وفارس وخراسان والجبال والأطراف، ثم عدت إلى بغداد. وخرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأس لبنة وسادته، فحممت فرجعت إلى أمي رحمها الله ولم أكن استأذنتها. ولو كان عندي 90 درهما كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري، وخرج بعض أصحابنا ولم يمكنني الخروج لأنه لم يكن عندي شيء. وقال ابن الجوزي رحمه الله: طاف الإمام أحمد بن حنبل الدنيا مرتين حتى جمع المسند. وكان من تلامذته إسحاق بن منصور الكوسج، وكان فقيها عالما، جمع مسائل عن الإمام أحمد، ثم بلغه أن الإمام أحمد رجع عن تلك المسائل التي كتبها عنه، فجمع إسحاق بن منصور المسائل في جراب وحملها على ظهره وخرج راجلا إلى بغداد وهي على ظهره، وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسألة استفتاه فيها، قال: هذه كتبتها عنك رجعت عنها، هذه رجعت عنها، هذه رجعت عنها. فأقر له بها وأعجب أحمد بذلك،

يقول: كنت سرت من الكوفة إلى بغداد ما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحر في المغرب الأقصى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ومن طرسوس إلى حمص. وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. هذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة، أجور 7 سنين. هذا من رحلة رحمه الله تعالى. وكذلك فإن ابن مندى رحمه الله خرج، أراد أن يخرج للرحلة، أراد أن يخرج للرحلة، فخرج وكتب شيئا كثيرا جدا، حتى قال، وكانت رحلته 45 سنة، 45 سنة رحلته رحمه الله تعالى. وابن السمعاني خرج من مرو ودخل بغداد 461، وناظر الفقهاء، ثم خرج منها إلى الحجاز على غير الطريق المعتاد. وهذه القصة تبين أن بعض العلماء عندما كانوا يرحلون في طلب العلم يصابون بمصائب وتحصل لهم حوادث، ومع ذلك يتحملون. فهذا يقول: خرجت على غير الطريق المعتاد، فأسرني عرب البادية، أسرني عرب البادية، وكانوا يأخذونني معي معهم مع جمالهم إلى الرعي، ولم أقل لهم إني أعرف شيئا من العلم. فاتفق أن رئيسهم أراد أن يتزوج، فقال: نخرج إلى بعض البلدان نبحث عن فقيه ليعقد لنا. فقال أحد الأسرى: هذا الرجل الذي يخرج مع جمالكم إلى الصحراء فقيه خراسان. فاستدعوني وسألوني عن أشياء فأجبتهم وكلمتهم بالعربية، فخجلوا واعتذروا، وعقدت لهم العقد ففرحوا، وسألوني أن أقبل منهم شيئا فامتنعت، وسألتهم فحملوني إلى مكة في وسط السنة، وبقيت بها مجاورا بمكة، ولقي الحافظ الزنجاني رحمهم الله. وكذلك الحافظ محدث الشام خيثمة بن سليمان القرشي، هذا أيضا ركب البحر وقصد جبله، فلقيهم مركب فقاتلوهم، ثم تسلموا المركب من الأمام فأخذوني، ثم ضربوني. يعني كان بعض العلماء يقعون في أيدي الروم، بعضهم يقع في أيدي قطاع الطرق وهم في الرحلة، تعرضوا للإهانات. قال: وكتبوا أسماءنا، فقالوا: ما اسمك؟ قلت: خيثمة. فقال: اكتب حمار بن حمار، إهانة. ولما ضربت سكرت، يعني أصابني الغشي من شدة ألم الضرب، ونمت، فرأيت كأني أنظر إلى الجنة، يعني في المنام، وعلى بابها جماعة من الحور العين. فقالت إحداهن: يا شقي، أي شيء فاتك؟ قالت: أي شيء، اختصار أي شيء. قالت أخرى: أي شيء فاته؟ قالت: لو قتل كان في الجنة مع الحور العين. فقالت لها: لأن يرزقه الله الشهادة في عز من الإسلام وذل من الشرك خير له. ثم انتبهت. قال: ورأيت كأن من يقول لي: اقرأ سورة براءة. فقرأت إلى قوله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. قال: فعددت من ليلة الرؤيا 4 أشهر، ففك الله أسري. كذلك الحافظ ابن نقطة رحمه الله رحل وحفظ، والحافظ الرواسي رحل حتى سقطت أصابعه من شدة البرد، لأنه إذا مروا بالبلدان الباردة أحيانا، بعض الأحيان، ولا يكون عندهم شيء للتدفئة، فإن الأعضاء تتساقط من شدة البرودة. فبعض العلماء رحلوا حتى سقطت أعضاؤهم من شدة البرد، وكانوا يرحلون. ويقابلون المشايخ، حتى أن بعضهم لقي 3600 شيخ. هؤلاء، وكان بعضهم إذا أراد قصد شيخ عجل إليه، فربما سافر ودخل البلد فوجد الشيخ قد مات. قال بعضهم أنه سافر إلى نيسابور إلى بيت أحمد بن خلف فكان قد مات لتوه. قال فلم يعني لما سمع خبر موته قال فكادت مرارتي تنشق. وكذلك فإن الحافظ أبا الوقت عبد الأول السجزي الهروي رحمه الله تعالى قال كان من مشاهير الذين طوفوا البلدان. قال أحد تلاميذه لما رحلت إلى شيخنا رحلة الدنيا ومسند العصر أبي الوقت قدر الله لي الوصول إليه في آخر بلاد كرمان، فسلمت عليه وقبلته وجلست بين يديه فقال لي ما أقدمك هذه البلاد؟ قلت كان قصدي إليك ومعولي بعد الله عليك، وقد كتبت ما وقع إلي من حديثك بقلمي وسعيت إليك بقدمي. فقال وفقك الله وإيانا لمرضاته وجعل سعينا له وقصدنا إليه، لو كنت عرفتني حق معرفتي لما سلمت عليه. هذا من تواضعه، يقول لو تعرفني على الحقيقة ما سافرت إليه ولا جلست بين يدي. ثم بكى بكاء طويلا وأبكى من حضره، ثم قال اللهم استرنا بسترك الجميل، ثم قال يا ولدي تعلم أني رحلت أيضا لسماع الصحيح ماشيا مع والدي من هراتا إلى بوشنج، ولي من العمر دون 10 سنين. هذا أبوه علمه الرحلة في طلب الحديث، أخذه عمره 10 سنين. قال فكان والدي يضع على يدي حجرين، يقول أنا عمري ابن 10 سنين يعطيني حجرين أخذهما أحملهما في السفر أمشي وهو يتأملني، فإذا رآني قد عييت أمرني أن ألقي أحد الحجرين فألقيه فيخف عني فأمشي إلى أن يتبين له تعبي فيقول هل عييت؟ فأخاف وأقول لا، فيقول لم تقصر في المشي؟ فأسرع ساعة ثم أعجز فيأخذ الحجر الآخر فيلقيه فأمشي حتى أعطب، فحينئذ يأخذني ويحملني. وكنا نلتقي جماعة الفلاحين فيقولون يا شيخ عيسى ادفع إلينا هذا الطفل نركبه وإياك إلى بوشنج، فيقول والدي معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نمشي. وهكذا كانوا من الصغر يعلمون على الرحلة في طلب الحديث، فلا غرابة إذن إذا كبروا أن يفعلوا ذلك. وكذلك فإن من الذين طوفوا البلدان أبو سعد السمعاني رحمه الله تعالى، نهض برحلات قاربت 20 سنة. الرحلة الأولى كانت مدتها 10 سنوات، كانت من خراسان شرقا إلى الشام غربا ومن العراق شمالا إلى الحجاز جنوبا. وكذلك فإنه لما أراد أن يخرج لم يرضى أهله حتى يخرج مع عمه مرافق. خرج مع عمه، جلس في البلد يطلب العلم، يريد من عمه أن يطفش ويفارق حتى يكمل هو الرحلة، واختبأ في البلد من هنا إلى هنا، ولكن عمه بقي ينتظر. ثم إن الإذن قد جاء له بالسفر فسافر، ومات في سفره عمه والوصي عليه وأكمل الرحلة رحمه الله تعالى. ورحلته الثانية 6 سنوات زار فيها مدن خراسان، ورحلته الثالثة 4 سنوات زار فيها بلاد ما وراء النهر، وزار مدنا كثيرة جدا فدخلها وكتب عن العلماء فيها. وكان بعض المحدثين ربما بال الدم في طلب الحديث، يعني من شدة الحر والقيض والمشي في الهواجر ربما مرض حتى بال الدم. وهذه طائفة من سير المحدثين الذين رحلوا في طلب الحديث. وقلنا أيها الإخوة في أول الأمر